معنى الكلام انهم لا يقصدون صدر الطريق ولا صدر المجلس. قد يقدر الناس على ذلك وقد لا يقدرون، وقد يكون الطريق فيه ساعة ولا يأخذ الكافر صدر الطريق فقط، ولكن الامر لا يقال لا يقبل كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلام النبي مقبول في كل وقت، ولكن قد يكون مقدورا على فعله وقد يكون معدوزا عنه. ساعات ممكن ما يقدروش المسلمين ان هم يفعلوا كل ذلك. طفل مولود بستة اصابع، هل يجوز إزالة الإصبع الثالثة أم تغيير لخلق الله؟ إذا كانت تضر الطفل يجوز إزالتها، إذا كانت تؤلمه أو كان أطفال مثلا يجذبونه منها فيؤلمونه، إذا كانت تؤلمه فيجوز إزالتها. الخطوط غير الواضحة لا لابد من بيانها. رجل اشترى سلعة من رجل تساوي في السوق 15، اخذ هذا السلعة ب9، الرجل الذي اشترى هذه السلعة يغشه، الظاهر يخشى ان تكون هذه السلعة مسروقة، ليس له دليل. ينصحه في ان هذه السلعة تساوي 15، اذا غلب على ظنه انه مسروقة فلا بد ان يحتاط في ذلك، ولا بد ان ينصحه ان يرد الشيء الى صاحبه، بل اذا علم باعتراف الرجل انها مسروقة بمحاصرته بالادلة فلا بد ان يسعى الى معرفة من سرقت منه ويردها. اخبار كثيرة على النت الله اعلم بها، البنت اللي استهزئت بالقرآن فربنا ما سخر، الله اعلم، هذا مما يعني زي الاخبار الاسرائيلية. طب هما رسمينها ليه مش مصورينها؟ بيقول لك بنت رمت القرآن فربنا ما سخر معايشة لنا حيوان زاحف موجودة في مستشفى مش عارف ايه في مسقط، عمالين يقولوا الله اعلم. طب هم رسمينها ليه؟ طب يجيبوها صورة، ثم هي شيء موجودة، الله أعلم. أنا كله الحمد لله.